نقول المال إما معين أو موصوف في الذمة. المعين إما معين بالإشارة كهذا الكتاب، أو معين بالوصف ككتابي، معين بالإشارة بيعتك هذا الكتاب، هذا الكتاب. فالعقد وقع على عينه مع حضوره، بيعتك كتابي الذي صفته كذا وكذا. العقد الآن وقع على عينه مع غيبته. الموصوف في الذمة العقد وقع على صفته. هل هذا الفرق لفظي؟ لا، ليس لفظيا، ليس لفظيا. فمثلا لو قلت لي مثلا بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، واضح؟ سيارتي صفتها كذا كذا وكذا، ثم تبين أن السيارة هذه مسروقة، مسروقة أنها ليست ممتلكتي، صحيح أنت يعني حجتها لك، حجتها لك، حجتها بغصب أو سرقة أو ما أشبه ذلك. العقد الآن مش حكمه، لا يعقد، عقد باطل، لأنك بعت ما لا تملك. لكن لو قلت لي بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم أحضرت لي سيارة مسروقة أو مصروبة، هل يقول العقد؟ لا، العقد صحيح، لأن يعني العقد لم يقع على عين المحرم. شوف الصورة الأولى، العقد وقع على السيارة المحرمة التي لا تملكها، لكن في الصورة الثانية العقد وقع على صفة تحضر لي مسروقة، مغصوبة، مملوكة، أي سيارة. واضح الفرق الآن؟ المثال، نضرب مثالين. مثال، قلت لي بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، سيارتي الداتسون في موديل 2007 بيضاء اللون، غمارة واحدة، واضح؟ طيب، ثم أحضرت لي سيارة، سيارة نفس المواصفات لكن تبين أنها مسروقة أو مغصوبة، العقد حكمه؟ ها؟ العقد غير صحيح، لا ينعقد. لماذا؟ نقول لأن العقد وقع على ما لا يصح. أنت حينما قلت بعتك كذا وكذا وعينت السيارة بالوصف، بعت ما لا تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا، لا تبع ما ليس عندك. أما لو قلت بعتك سيارة، شوف سيارة صفتها كذا وكذا، ثم أحضرت لي هذه السيارة، نقول العقد صحيح، لكن يلزمك بدلها، يلزمك بدلها. إذن فرق بين أن يقع العقد على العين وبين أن يقع على الوصف. ممثل مثال آخر، استأجرتك، قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة، استأجرتك لتوصلني إلى مكة، ركبت معك السيارة في أثناء الطريق تلفت السيارة، هل تطلب الإجارة؟ لا، يلزمك أن تستأجر سيارة وتوصل إلى مكة. أما لو قلت استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة أو لتوصلني به إلى مكة ثم تلفت السيارة، ينفسخ العقد، لأن المعقود عليه تلف. ولذلك يعني من ثمرة هذا، الفقهاء رحمهم الله، من المعلوم أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة أو صحيحة؟ صحيح، إذا صلى في ثوب محرم فالصلاة غير صحيحة. لكن هل هو مطلقا كل ثوب محرم؟ لا. فمثلا إذا صلى في ثوب محرم غصب ثوبا وصلى فيه غير صحيح، سرق ثوبا غير صحيح. طيب، ما رأيكم لو غصب دراهم أو سرق دراهم واشترى بها ثوبا وصلى فيه، هل تصح؟ يقول لا، تصح إن وقع العقد على عين الدراهم فالصلاة لا تصح، وإن وقع العقد على ما في الذمة فالصلاة صحيحة. يعني إنسان سرق دراهم من ذا شخص، اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الآن العقد وقع على عين محرمة، إذن هذا الثوب محرم أو دراهم مغصوبة. لكن لو قال اشتريت منك ثوبا، اشتريت منك هذا الثوب بعشرة، الآن ثبتت في ذمته للبائع عشرة، لو نقدها من المحرم فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن العقد لم يقع على عين المحرم. تبين أن الفرق؟ نعم. يقول رحمه الله: وينعقد البيع بإيجاب وقبول. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصف القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. يقول رحمه الله: وينعقد البيع بإيجاب وقبول. وينعقد، ينعقد، لم يذكر حكم الباتر رحمه الله، لم يذكر حكم البيع، وكان عليه أن يذكر، لكن يقال قد يؤخذ الحكم، قد يؤخذ الحكم، الحكم من قوله وينعقد، لأن ما لا ينعقد لا يصح، أو بعبارة أخرى لأن الانعقاد فرع عن الصحة والجواز، لأن ما لا يصح لا ينعقد. وقد تقدم الكلام، قال وينعقد، وينعقد البيع بإيجاب وقبول، بإيجاب، بإيجاب وقبول، الواو هنا وقبول العطف، لكن ليست لمجرد العطف، وإنما المقصود بها العطف مع المصاحبة، يعني بإيجاب مع إيش؟ مع قبول. طيب، الإيجاب من أوجب الشيء، من أوجب الشيء إذا ألزم به، يعني الإيجاب يأتي بمعنى الإسقاط ويأتي بمعنى الإلزام، والمراد به، والمراد بالإيجاب هنا من أوجب الشيء إذا ألزم به أو التزم به، يصح ألزم أو التزم، لأن البائع إذا قال بعتك كذا وكذا كأنه التزم بالبيع، أو إذا قال بعتك كذا وكذا كأنه ألزم الآخر بالبيع، لكن متى يكون، متى يلزم ومتى يلتزم؟ البائع يقول إيجاب من أوجب الشيء إذا ألزم أو التزم، إذا ألزم متى يلزم؟ إذا تقدم القبول على الإيجاب صار الإيجاب إلزاما، وإذا تأخر القبول عن الإيجاب صار الإيجاب التزاما. فإذا قلت لك أتبيعني هذه السيارة، أتبيعني هذه السيارة، فقلت بعتك، فلا هذا إيجاب، الإيجاب أيها أتبيعني ولا بعتك، لا، الإيجاب اللفظ الصادر من البائع، قلت لك أتبيعني هذه السيارة، أنا الآن مشتري وأنت بائع، فقلت بعتك، قولك بعتك هذا إلزام، لزم العقد. وإذا قلت لي بعتك هذه السيارة هذا التزام منك في شيء في البيع. إذن نقول الإيجاب، الإيجاب من أوجب الشيء، وأوجب هذه كلمة وجب أو أوجب تأتي بمعنى الإسقاط، وليس المراد هنا منه قول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، ومنه الواجب والذي هو السقط، لكن هنا إيجاب من أوجب الشيء بمعنى ألزم أو التزم. متى يكون التزاما ومتى يكون إلزاما؟ يكون التزاما إذا تقدم الإيجاب على القبول على الأصل بعتك، ويكون إلزاما إذا تقدم القبول على الإيجاب، يقول لزم البيع، يقول أتبيعني كذا، قال بعتك، هنا وجب البيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار فإن تفرق فقد وجب البيع، وجب بمعنى لزم. طيب، وينعقد البيع بإيجاب، الإيجاب ما هو؟ نقول الإيجاب هو اللفظ الصادر، اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. البائع واضح، الذي يقوم مقام البائع أربعة، الذي يقوم مقام البائع أربعة، الوكيل والولي والوصي والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام البائع. فالوكيل هو من فوض إليه الأمر في حال الحياة، لأن قلت وكلتك أن تبيع سيارتي، فقال الوكيل لشخص بعتك، هو مالك أو يقوم مقام المالك، يقوم مقام المالك، إذن مأذون له. طيب، الولي من هو الولي؟ هو القائم على مال اليتيم، الولي يبيع مال اليتيم، يعني افرض اليتيم عنده بستان قائم عليه هذا الولي يبيع ثمره، هل هو مالك؟ لا، ولكنه قائم مقام المالك. الوصي، الوصي من عهد إليه بالتصرف بعد الموت، الإنسان أوصى قال أوصيت أن غلة هذا البيت، في هذا البيت تصرف غلته على الفقراء، تصرف غلته على الفقراء، أو يؤجر وتصرف قلته على طلبة العلم، صار هذا الوصي يؤجر البيت ويتصرف فيه، من الذي أذن له؟ هو قائم مقام المالك؟ نعم. الناظر على الوقف، الناظر على الوقف أيضا، هذا الرابع. وش النظر على الوقف؟ هو الذي يتولى شؤون الوقف، ناظر، الناظر هو الذي يتولى شؤون الوقف. مثال إنسان قال هذه المزرعة وقف يصرف ريعها على طلبة العلم، المزرعة فيها ثمرة، الناظر يأخذ الثمرة ويبيعها وينفق غلته على طلبة العلم. الآن بيعه للثمر مالك ولا يقوم مقام المالك؟ يقوم مقام المالك، يقوم مقام المالك. إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام البائع هم أربعة: الوكيل والولي والوصي والناظر. طيب، يقول بإيجاب وقبول، القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المشتري هم الأربعة، هم الأربعة السابقون: الوكيل والولي والناظر والوصي. الناظر الذي يتولى الوقف، قصدك الوصي والوكيل. الوصي الوكيل من فوض إليه الأمر في الحياة، الذي المالك موجود، والوصي المالك ميت. يقول وينعقد البيع بإيجاب وقبول، قلنا الواو هنا بمعنى ليست لمجرد العطف وإنما يراد بها المصاحبة. وقوله رحمه الله بإيجاب وقبول، يستثنى من ذلك يعني من اشتراط وجود الإيجاب والقبول إذا تولى طرفي العقد، إذا تولى الإنسان طرفي العقد فإنه يجوز، فإنه لا يشترط إيجاب وقبول، يكفي القبول أو يكفي الإيجاب، يكفي القبول أو يكفي الإيجاب. كيف يتولى طرفي العقد؟ كيف يتولى طرفي العقد؟ يعني يكون هو البائع والمشتري في عين واحد، يتولى البيع والشراء في عين واحد، ها؟ أصالة ووكالة، أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره. مثل إنسان عنده سيارة، قال شخص وكلتك أن تبيع سيارتي، قال أنا أريد أشتري السيارة، قال لي المشكلة إذا وقفت على كذا وكذا سيارة فأنت أحق بها من غيرك، فلما وقفت على هذا على هذه القيمة قال اشتريت هذه السيارة، اشتريت هذه السيارة، يحتاج أن يقول قبلت؟ ها؟ لا يحتاج، يعني هو الآن إيش؟ يتصرف أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، مثل ما مر علينا في النكاح، كما مر في النكاح. إذا استثنى من الإجابة والقبول إذا تولى إيش؟ طرفي العقد، طرف العقد. كما لو قال شخص لآخر إذا كنت تريد السيارة هذه فأنا سمحت يعني أبيعها عليك، أبيعها عليك، فقال اشتريت هذه السيارة، هنا يكفي، يكفي إيش؟ يكفي الإجاب، يكفي القبول ولا يحتاج إلى إجاب. يقول بإجاب وقبول بفتح القاف وحكي رمها، قبول وقبول. طيب بعده أي بعد الإجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت. طيب إذن الآن عرفنا أن البيع ينعقد بإجاب وقبول، هل للبيع ألفاظ خاصة أو ينعقد بكل ما دل عليه؟ نقول ينعقد البيع بكل ما دل عليه، ولهذا المؤلف يقول أو نحوه ملكتك أو نحوه. لماذا؟ نقول لأن ألفاظ البيع مما لا يتعبد به، ما لا يتعبد به، فكل ما دل على البيع فإنه ينعقد به. يقول الآن البيع ينعقد بكل ما دل عليه، كل لفظ دل على البيع فإنه ينعقد به البيع، وذلك لأن الشارع لم يتعبدنا بألفاظ خاصة، لم يقل البيع لا ينعقد إلا بكذا وكذا، بل وكل الأمر إلى الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى الآن في كلام المؤلف أن البيع ينعقد بالمعاطاة، الإنسان يدخل الدكان ويضع الثمن ويمشي، يأخذ كيس خبز، يأخذ كيس خبز ويضع ريال ويمشي، هنا لا فيه لا قبول ولا إيجاب، لكن المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول، وهذا يدلك على أن البيع ينعقد بما دل عليه. وهكذا جميع العقود، كل العقود تنعقد بما دل عليه ولا يشترط فيها لفظ معين. وبهذه المناسبة نقول إن الألفاظ، إن الألفاظ من حيث المراعاة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، يعتبر فيه اللفظ والمعنى، وهذا هو القرآن الكريم، يعتبر فيه اللفظ والمعنى لأنه متعبد بتلاوته. والثاني ما لا يعتبر لفظه وإنما المعتبر فيه المعنى، كألفاظ العقود والفسوخ، لا يتعبد بألفاظها وإنما المقصود بها المعنى، فكل ما دل على المعنى انعقد بها. والثالث، ثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه ومعناه عند العجز عنه، يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كأذكار الصلاة التسبيح والركوع والسجود، هذه إذا كان الإنسان قادر على اللفظ وجب عليه، إذا لم يستطع فإنه يعتبر المعنى. إذن الألفاظ، الألفاظ من حيث اعتبارها وعجبه على ثلاثة أقسام: ما يعتبر لفظه ومعناه، الثاني عكسه ما لا يعتبر لفظه ومعناه، الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. يقول: ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحو. إذن نقول البيع ينعقد بكل ما دل عليه، بل جميع العقود تنعقد بما دل عليها لعدم التعبد كما سيأتي. قال: ويصح القبول أيضا قبله. استدل المؤلف على الأصل أن الإجاب، أن القبول يكون بعد الإجاب، يجوز أن يكون القبول قبل الإجاب، فالأصل أن القبول يكون بعد الإجاب. هل يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب؟ المؤلف يقول: ويجوز ويصح أيضا قبله، يعني أن يكون القبول قبل الإجاب بشرط، يقول بلفظ أمر، بلفظ أمر مثل أتبيعني هذه السيارة، أتبيعني هذه السيارة، فيقول البائع بعتك، أتبيعني قبول وبعتك إجاب، بلفظ أمر أو ماض، شوف بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، مجرد عن الاستفهام. بلفظ الأمر كقوله بعني، بلفظ الأمر بعني، بلفظ الأمر بعني، بلفظ الأمر بعني كذا، فيقول بعتك. بلفظ الماضي كما لو قال اشتريت منك هذه السيارة، فيقول بعتك إياها، بعتك إياها. لكن المؤلف رحمه الله يقول مجرد عن الاستفهام، مجرد عن الاستفهام، فإن كان الأمر دالا عن الاستفهام أو الماضي دالا عن الاستفهام فلا ينعقد، مثل أتبيعني كذا، أتبيعني كذا، هذا يصح ولا لا؟ لا يصح. إذن يجوز تقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ أمر، مثل بعني أو ماض مجرد عن استفهام، مثل اشتريته بكذا. وعلم من قول المؤلف مجرد عن استفهام أنه لو كان دالا عن استفهام فلا يصح. وقوله مجرد عن استفهام ونحو، عن استفهام ونحوه، نحوه نحو الاستفهام، قالوا كالترجي والتمني، ليتك تبيعني هذه السيارة، فيقول بعتك، لعلك تبيعني هذه السيارة، فيقول بعتك، هنا لا يصح، الحكم حكم الاستفهام، إذا الاستفهام والترجي والتمني لا يصح. طيب، يقول لأن المعنى حاصل به، حاصل به. قال ويصح، لكن هذا كله بناء على أن البيع له ألفاظ مخصوصة. إذا قلنا البيع ينعقد بكل ما دل عليه، فما دل على البيع فهو فإنه ينعقد به كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإجاب، ما دام في المجلس، هذا شرط أيضا، ما دام في المجلس متراخيا عنه، يعني لا يشترط في القبول أن يكون عقب الإجاب، بل يجوز التراخي، لكن بشرط، بشرطين: الشرط الأول أن يكون في المجلس، فإن كان، والمراد بالمجلس هنا مجلس البيت ضد الصالة والمجلط، ولا مجلس العقد؟ ها، أي واحد يقول في المجلس يعني يطلعوا الصالة ممنوع، لا، نقول مجلس يعني مجلس العقد. إذن إذا قال بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة وهما في المجلس، يجوز أن يتأخر الإجابة، يجوز أن يتأخر القبول، فيقول بعد مثل 10 دقائق قبلت، لكن بشرط أن يكون في المجلس، يعني مجلس العقد. لماذا؟ قال المؤلف: لأن حالة المجلس كحالة العقد، ولهذا جعل الشارع جعل المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. طيب، هذا شرط، إذا أن يكون في المجلس. ثانيا: أن لا يتشاغل بما يقطعه، أن لا يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه فإنه لا يصح حتى ولو كان في المجلس، حتى ولو كان في المجلس. فمثلا قال: بعتك سيارتي، وسكت المشتري، سكت 10 دقائق ثم قال قبلت، يصح؟ يصح، لا يصح، لأنه في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، لم يتشاغل بما يقطعه. أما لو قال: بعتك سيارتي، فقال المشتري: أنا ذهبت إلى الرياض معرض الكتاب واشتريت كتبا، وجدت كتب الشيخ الإسلام فتاوى طبعة رنجية، اشتريتها ووضعتها في مكتبتي، ومكتبتي الكتب مصنفة، كتب الشيخ الإسلام على حدة وكتب هذه على حدة، فجعلت ما اشتريته كل على حدة، قبلت، يصح؟ لا، لأنه تشاغل بما يقطعه. طيب، ولهذا قال: فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول. قضى المجلس قبل القبول، بمعنى أنه قال بعتك وجلس ولم يقل قبلت ولم يتشاغل بما يقطعه، ثم بعد أن تفرق لحقه، لما ذهب وتفرق لحقه وقال قبلت، في هذه الحال لا ينعقد، لا بد من الإعادة، لا بد من الإعادة. إذن نلخص الآن، نقول: الأصل أن القبول يكون عقب الإجاب، الأصل أن القبول يكون بعد الإجاب. هل يجوز تقدم القبول على الإجاب؟ نعم يجوز، إذا كان بلفظ أمر كبيعني، أو ماض مجرد عن استفهام، مثل اشتريت. طيب، ثانيا: هل يشترط في القبول أن يكون بعد الإجاب مباشرة؟ لا يشترط، يجوز أن يتراخى عنه وأن يتأخر عنه، بشرطين: أن يكون في المجلس، وأن لا يتشاغل بما يقطعه. طيب، من جهة التلفون والرسالة، الرسالة، طيب، لو تبايع عن طريق الهاتف، نقول مثله، ما دامت المكالمة موجودة فهما كحالة المجلس. إذا لو قال له وهو يتكلم معه، قال: بعتك سيارتي، ثم سكت ثم قال قبل، يصح العقد. طيب، لو قال: بعتك سيارتي، وأغلق السماعة، وبعد قليل اتصل وقال قبلت، لا يصح، لأن الاتصال الثاني كمجلس ثاني. طيب، اتصل بي وقال: بعتك سيارتي، ثم جلست يتكلم معه بحديث آخر ثم قال قبل، يصح ولا لا يصح؟ طيب، هل يجوز إذا قال: بعتك سيارتي، ثم قال قبلت وهو إلى الآن على الخط، هل يجوز أن يرجع؟ نعم يجوز، لأن هذا كخيار المجلس. واضح التلفون؟ طيب، بقينا الكتابة. المذهب أن الكتابة، أن البيع لا ينعقد بالكتابة. قالوا: لأنه يشترط في البيع إيجاب وقبول، وأن يكون القبول عقب الإيجاب أو متراخيا عنه في مجلسه. ومعلوم أن البيع بالكتابة لا يمكن أن يكون القبول عقبه الإيجاب، يتأخر، لا سيما في الزمن السابق، وربما يجلس شهرا أو شهرين فلا ينعقد. إذن البيع، عقد البيع بالكتاب على المذهب لا يصح. لماذا؟ قالوا: لتأخر القبول عن الإجاب، والشرط أن يكون القبول عقب الإجاب، ويجوز تأخره إذا كان في المجلس، وهنا لا مجلس. والقول الثاني في هذه المسألة الجواز، الجواز أنه يجوز، وخرجه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، خرجوه من رواية عن أحمد بن عقاد عقد النكاح بالكتابة، عنه رواية أنه يصح انعقاد النكاح بالكتابة، فإذا قد زوجتك بنتي ثم قال الآخر قبلت كتابتي، قال الإمام أحمد إنه يصح. قالوا فإذا صح في النكاح مع إيش؟ مع خطره، فالبيع من باب أول. وهذا القول هو الصحيح، أن البيع ينعقد بالكتابة، لكن كيف يكون الإيجاب وكيف يكون القبول؟ نقول إذا قال شخص مش آخر كتب له رسالة قال بيعتك بيتي رسبته كذا وكذا وكذا، ووصلت الرسالة إلى الآخر، وصلت الرسالة إلى الآخر، نقول لابد أن يكون حينما يقرأها قبلت. إذا قرأها ولم يقل قبلت وفارق المحل حينئذ لا ينعقد. طيب، هل يجوز للبائع أن يرجع؟ نقول نعم، ما لم يصل الكتاب إلى المشتري يجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع، واضح ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، صارا معرضين عن البيع، فإذا تشاغل بما يقع صار معرضين عن البيع. طيب، ما رأيكم لو قال بيعتك بيتي ثم نام المشتري، وبعد ما قام ساعتين قبلت، ينعقد شغل من الخائف؟ طيب، قال أغمي عليه قال بعتك بيتي تفاجأ أغمي. طيب، جن قال بعتك بيتي ثم جن، وبعد أصابه صرع مثل الجنون، ثم بعدما أفاق قال قبلت. فالآن عندنا جنون وإغماء ونوم، الإغماء والجنون لا ينعقد، والنوم ينعقد، وهذا فيه لا إنام. لماذا؟ قال لأن الجنون والإغماء يذهبان العقل كلية، أما النوم فلا يذهب العقل، لا يذهب العقل، ولذلك النائم لو أيقظته استيقظ، والمغمى عليه لو أيقظته كذلك المجنون استيقظ ولا لا؟ لا، واضح؟ لا يصح الجنون أصلا فقد الأهلية، لأن البيع الآن لابد فيه من يكون جائز التصرف، والمجنون غير جائز التصرف. المغمى عليه أيضا لا ينعقد، يقول قبلت أيضا لفقد الأهلية. أما النائم فيقول ينعقد، يعني لو قال بيعتك بيتي فنام، دخل يفكر في المزرق نام، فاستيقظ بعد ساعة وقال قبلت، على المذهب يقول ينعقد. هو مشتري نام، حتى هذاك لو نام، لو قاله بيعني بيتك، المشتري قال بيعني بيتك، تفاجأ وأفكر نام البائع، نام في المجلس، غير الحال إذا أفاق أو إذا قام من النوم وقال بعتك ينعقد. طيب، دام الفقهاء يقول ما دام في المجلس حتى لو سكت طويلا، ولذلك جعلوا في مسألة الخيار، يقول لو تبايع في سفينة لكل واحد منهم الخيار، السفينة التي تذهب إلى الهند مدة شهر، تجلس فيها كل واحد منهم بالخيار مدة شهر، سافر إلى أمريكا طيارة تجلس 9 ساعات 8 ساعات، قال بيعتهم بالطيارة، قال بيعتك بيتي قبلت، الآن كل واحد منهم بالخيار، يدوس أن يقول فسخت والآخر يقول فسخت، حتى لو تفرق هنا الطيارة المكان واحد. ما الطريق؟ الطريق هنا لإلزام البيع أن يتبايع على أن لا خيار، لا أليس كذلك؟ تبايع على أن لا خيار. طيب، يقول رحمه الله بطل، وهي أي السورة، نعم،